خطوة ونمشي ونطيح سباب الطيحة ديك النية نسعف في روحي بلاك يجي نهار مليح بلاك تتبدل العقلية شينا بلحظة عادي نعرفو من جينا يا كابرين مع الصوالية لا جد في المظاهر احنا يا خاطينا هكدا وما نبدلوش الشخصية لا جد في الشهرة ما تخلعنيش خلوي لي في راسي راوي تستف بالكلمات والباسي ولا ما يساعدنيش ابدا تسلم امرك موضنا هادي مارات اجباد ما تريقي وما تحبسنيش الصحي وفي إطار مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد تقدم مركز الدراسات في كاش حاجة بطرح حل مبني للمجهول محصور بين زوج كالات شماء ونص لتر من حليب العدروس وهذا كإجابة على نقص السيولة في مراكز البريد ما تنسوش الكمامة ديالكم إلى اللقاء